بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله أيها الأحباء في هذا اليوم الذي نختم به دورتنا المباركة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا في لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا إلى الباب الأخير من هذه المنظومة المباركة، وهو باب المبنيات. وختم الناظم رحمه الله تعالى كلامه في هذه المنظومة عن الأسماء المبنية والأفعال المبنية. وقد تقدم عندنا في بداية هذه المنظومة أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، وما خرج عن هذا الأصل فالعلة، وأن الأصل في الأفعال هو البناء، وما خرج عن هذا الأصل إلى الإعراب فهو العلة. وبينا في بداية هذه المنظومة عندما ذكرنا تعريف الإعراب، ذكرنا معه تعريف البناء، وها نحن نعيده مرة أخرى لتعلقه بهذا الباب، فنقول: ما هو البناء؟ البناء في اللغة هو وضع الشيء على الشيء على وجه الثبوت والاستقرار. هذا هو البناء، أن تضع شيئا على شيء على وجه الثبوت والاستقرار. فأنت عندما تبني عمارة فإنك تضع الأساسات فوق بعضها البعض لتثبت ولتستقر ولا تتغير. هذا هو البناء في أصل اللغة. أما البناء في الاصطلاح فهو كما ذكرنا عند البصريين أثر ظاهر أو مقدر، لكنه بماذا يتميز عن الإعراب؟ بأن هذا الأثر الظاهر أو المقدر لا يجلبه العامل، لأن الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، وعكسه البناء هو أثر ظاهر أو مقدر لا يجلبه العامل، يكون في أواخر الكلمات غير المعربة. والكلمات غير المعربة هي الأسماء غير المتمكنة، وهي التي شابهت الحروف تبنى، والأفعال الفعل المضارع، الفعل فعل الماضي وفعل الأمر، والفعل المضارع إذا دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، أو دخلت عليه نون الإناث كما سيأتي معنا، والحروف، والحروف كلها مبنية. فهذه الكلمات غير المعربة يظهر عليها البناء. ما هو البناء؟ هو عبارة عن أثر. هذا الأثر قد يكون ظاهراً وقد يكون مقدراً، نقدره كما نقدر الإعراب. ثم ذكرنا بعد ذلك أنواع هذا الأثر، عندما قلنا أثر ظاهر أو مقدر لا يجلبه العامل في أواخر الكلمات غير المعربة، ما هو هذا الأثر؟ إما حركة وإما سكون وإما حرف وإما حذف، وهذا يضاهي الإعراب. فقلنا كذلك الإعراب إما أن يكون بالحركة أو السكون أو الحرف أو الحذف. ثم كما أن الإعراب انقسم معنا إلى أصول وإلى فروع، كذلك البناء ينقسم إلى أصول وإلى فروع. فنقول: الأصل في البناء ما هو؟ يقولون: الأصل في البناء أن تبنى الكلمة على السكون. لماذا؟ لأن البناء هو سكون واستقرار، والسكون هو الذي يدل على الهدوء والاستقرار. فالأصل في البناء أن يكون بالسكون، وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. فأصل المبنيات السكون، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل فتأتي المبنيات مبني على السكون، أو مبني، أو يكون مبنيا على الفتح، أو يكون مبنيا على الضم، أو يكون مبنيا على الكسر. فهذه الأصول، ثم يخرج عن هذه الأصول فيأتي البناء بالأحرف، كما ذكرنا مثلا في باب من يذكر بناء بالأحرف في لا النافية للجنس. قلنا: المثنى يبنى على الياء، وجمع المذكر الساري يبنى على الياء. كذلك في مثلا باب المنادى، إذا كان المنادى مفردا فإنه يبنى على ما يرفع به، فالمثنى يرفع بالألف فيبنى على الألف، وكذلك جمع المذكر السالم يرفع بالواو ويبنى على الواو، وهكذا. فكما أن الإعراب يكون بالحركات ثم تنوب عنها الحروف وما شابه ذلك، كذلك البناء يكون بالحركات وتنوب عنها الحروف وما شابه ذلك. والأصل في البناء ما هو؟ السكون. يعني هذه الميزة لا تذكر في الإعراب. مثلا لا نقول الأصل في الإعراب حركة معينة في الإعراب، لم نقل أن الأصل مثلا هو الفتحة أو أن الأصل هو الضمة، لا، هناك أربعة أصول، بينما في البناء خصصنا فقلنا الأصل ما هو؟ السكون. وخرج عن الأصل الفتح والضم والكسر، ثم هم يعللون، لأن كل ما خرج عن الأصل فإنه يعلل عند النحويين، فهم يعللون لماذا هذه الكلمة بنيت على الفتح، لماذا هذه الكلمة بنيت على الضم، لماذا هذه الكلمة بنيت على الكسر. وهذا الباب جله على النقل يعتمد، هذا الباب باب المبنيات جله معتمد على ماذا؟ على النقل. يعني فهذه الكلمة سمعت هكذا عن العرب مبنية، لا يجوز لي أن أغيرها. هذه الكلمة هكذا سمعت عن العرب مبنية، لا يجوز أن أغيرها. فضابط هذا الباب ما هو؟ النقل والسمع عن العرب، بخلاف الإعراب. الإعراب الحركة تتغير باختلاف الموقع، باختلاف موقع الكلمة. في الإعراب كانت حركة الكلمة المعربة تتغير باختلاف الموقع، إذا كانت فاعلة، إذا كانت مفعولا به، إذا كانت مجرورة، بينما البناء هي حركة واحدة. ما الذي يحدد هذه الحركة؟ هو النقل عن العرب في جل باب المبنيات. قال الناظم رحمه الله: باب البناء. ثم تعلم أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع رسم، فسكنوا من إذ بنوها وأجل، ومذ ولكن ونعم وكم وهل، وضم في الغاية من قبل ومن بعد، وأما بعد فافهم واستبن، وحيث ثم منذ ثم نحن، وقط فاحفظها أداك اللحن، والفتح في أين وأيان وفي كيف وشتان ورب فعرفي، وقد بنوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعد، وأمس مبني على الكسر فإن صغر صار معربا عند الفطن، وجير أي حقا وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء، وقيل في الحرب نزال مثلما قالوا حذام وقطام في الدمى، وقد بني يفعلن في الأفعال فما له مغير بحال، تقول منه النوق يسرحن ولم يرحن إلا للحاق بالنعم، فهذه أمثلة مما بني جائلة دائرة في الألسن، وكل مبني يكون آخره على سواء فاستمع ما أذكره. الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات قسم المبنيات بناء على التقسيم الذي ذكرناه آنفة، فقسم الكلام على المبني على السكون، المبني على الضم، المبني على الفتح، المبني على الكسر. فقسم الكلام عن المبنيات أو على المبنيات بناء على أنواع البناء، ونحن سنقرأ الأبيات ونمشي معها ونعلق إن كان هناك تعليق. هذه فقط كلمات تحفظ هكذا وردت عن العرب، هذه مضمومة، هذه مفتوحة، هذه مكسورة، ولكن ينبغي عليك أن تكون ضبطت ما سبق أن الأسماء متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، غير متمكن. غير المتمكن هو الاسم المبني، وقلنا غير المتمكن هو الذي أشبه الحرف، فالقاعدة عندهم العامة أن الاسم متى يبنى؟ إذا أشبه الحرف، إذا أشبه الحرف. وهناك أنواع من الشبه يذكرونها في المطولات، الشبه الوضعي والشبه المعنوي والافتقاري والاستعماري. والفعل الأصل فيه البناء، وهذا سار على الماضي والأمر عند البصريين، والمضارع خرج عن هذا الأصل وشابه الاسم فأعرب، ويخرج ويعود إلى أصله في البناء في مسائل محددة. والحرف الأصل فيه البناء دائما. فهذه القواعد التي ينبغي عليك أن تضبطها، وما عدا ذلك فهو مرده إلى النقل. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم علمنا أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع رسم. بعض الكلم يعني بعض الكلمات مبنية على وضع رسم لها، لا تخرج عن هذا الرسم الذي رسمت عليه، فهي ملازمة لهذا الوضع المرسوم. ثم قال، بدأ يعدل، فبدأ بالسكون لأنه هو الأصل في البناء، فقال: فسكنوا من، هذه من وليست من، فسكنوا من اسم موصول أو اسم شرط أو اسم استفهام، فهي في النهاية من قبيل الأسماء، مبنية على ماذا؟ من دائما مبنية على السكون. ثم ذكر: فسكنوا من إذ بنوها، يعني في إذ بنوها يعني لما بنوها سكنوها. ثم قال: وأجل. أجل هذا حرف أم اسم؟ هذا حرف، ليس من قبيل الأسماء، هذا حرف جواب. ثم قال ومذ، مذ مر معنا ما هو؟ قلنا يأتي، مذ تأتي حرف شرط، عفوا تأتي حرف جر، وتأتي ظرفة بحسب تقديرك للجملة وبحسب بعض الأمور المتعلقة بها. فأحيانا تأتي مذ حرف جر، وأحيانا تأتي مذ ظرفة. فإذا كانت حرف جر فهي من الحروف، والحروف دائما مبنية، وإذا جاءت اسماء فهي من قبيل الأسماء المبنية. إذن فسكنوا من إذ بنوها وأجل ومذ ولكن، لكن حرف استدراك، لم يقل لكن، لا، لكن هذه من أخوات إن، وقال لكن، كلاهما مبني، لكن هذه، لكن هي حرف تفيد الاستدراك، يعني لا تعمل في الجملة، لا تعمل في الجملة لأنها مخففة. ألم نقل أن أدوات إن تخفف؟ إن تخفف تصبح إن، وأن تصبح أن، وكأن. هذه لكن خففت فأصبحت لكن، لكن إذا خففت لا يعود لها عمل، تصبح لكن حرف استدراك لا تعمل. نعم جيد، لكن هنا، هنا سبقت بالواو. إذا دائما لكن إذا كانت مسبوقة بالواو نقول الواو حرف عطف. جيد، إذا كانت هي بذاتها مستقلة في الجملة تكون ماذا؟ هي العاطفة. إذا جمع بين الواو وبين لكن في الجملة تكون، يكون حرف العطف هو الواو. إذا أفردت لكن، وطبعا إذا أفردت وكانت حرف عطف قلنا ينبغي أن تسبق بماذا؟ بنفي أو نهي، فحينئذ تكون لكن عاطفة. جيد، فإذا قلت أن هذه الواو، طبعا هذه الواو التي بين الأدوات التي ذكرها وبين الكلمات التي ذكرها هي لعطف كل أداة على ما قبلها، فلكن هذه معطوفة على مذ، لكن وحدها نعم هي حرف عطف، لكن يعني إذا أردنا أن نأخذ بطريقة الشيخ ويقول الواو هذه فقط لعطف لكن على ما قبلها، نعم إذا قلنا هذه الواو فقط لعطف لكن على ما قبلها نقول لكن حرف استدراك يفيد العطف، وإذا جمعت بينه وبين الواو يكون فقط مجرد الاستدراك. ومذ ولكن ونعم، نعم حرف من حروف الجواب دائما يكون مبنيا على السكون. وكم، كم هذه حرف أو اسم؟ حرف استفهام أم اسم استفهام؟ كم، كم، نحن الآن في كم، أيوة اسم. كم مرت معنا، كم الخبرية وكم الاستفهامية، وهي من قبيل الأسماء، لذلك ميزت، لذلك جاء بعدها التمييز، لو كانت حرفا لم تميز. جيد، فكم هي اسم استفهام وهي دائما مبنية على ماذا؟ على السكون. هل هذه ماذا؟ هذه حرف، نعم هل هذه حرف وهي مبنية أيضا على السكون. إذن جمع رحمه الله تعالى في هذا البيت ذكر اسمين وهما من وكم، والباقي هي من قبيل الحروف إلا مذ يجوز فيها الوجهان. ثم انتقل إلى المبنية على السكون، انتقل إلى المبنية على الضم فقال وضم في الغاية من قبل ومن بعد وأما بعد فافقه واستبن، وفي نسخة فافهم واستبن. إذن قال الآن انتقل إلى المبني على الضم، الكلمات المبنية على الضم، فذكر منها قبل وبعد، ولأنه ذكر قبل وبعد لابد أن نذكر تفصيلا في هذه الكلمات. فنقول قبل وبعد وأسماء الجهات عامة، أمام، خلف، قدام، وراء، فوق، تحت، يمين، شمال، أسماء الجهات. وقبل وبعد هذه لها أحكام عند العرب أربعة، لها أحكام أربعة في كلام العربي وعند النحاة. فيقول الحالة الأولى لهذه الأسماء، طبعا هذه مرت معنا في الأسماء الملازمة للإضافة معنا، قلنا هذه الأسماء قبل وبعد وأسماء الجهات مرت معنا في الأسماء الملازمة للإضافة، وقلنا أنها ملازمة للإضافة ليست لفظية وإنما هي ملازمة معنوية. وما معنى ملازمة معنوية؟ أنه يمكن أن يحذف المضاف إليه بعدها ولكن يعوض عنه بالتنوين. فنقول قبل وبعد وأسماء الجهات لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون المضاف إليه مذكورا بعدها، أن يكون المضاف إليه مذكورا بعدها، ففي هذه الحالة تكون معربة لا تكون مبنية، وتكون ولا يجوز تنوينها لوجود المضاف إليه. إذن حكمان، الإعراب ولا يجوز التنوين. طبعا مر معنا أن قبل وبعد هذه كيف تعرب؟ لها إعرابان، إما أن تكون منصوبة على الظرفية، طبعا ظرفية مكانية أو زمانية بحسب السياق، وإما أن تكون مجرورة بمن بحرف الجر من، هذه أحوالها عند العرب. لا تحاول أن تجتهد بإعراب آخر، إما منصوبة على الظرفية وإما مجرورة بحرف الجر من. جيد، إذن الحالة الأولى أن تكون أن يكون المضاف إليه مذكورا بعدها، ففي هذه الحالة قلنا لا تكون معربة ولا تنول لوجود المضاف إليه. مثال ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، الآن قبل جاء بعدها المضاف إليه وهو الفتح، وهي مجرورة بمن، فتقول من قبل، قبل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وانتهت المسألة، وهو مضاف والفتح مضاف إليه. الحالة الثانية أن يكون المضاف إليه محذوفا ولكنه يكون مقدر اللفظ، ولكنه يكون مقدر اللفظ، وركز على كلمة مقدر اللفظ، يعني تنوي لفظة محددة، تنوي لفظة محددة هي المضاف إليه، يمثلنا لها بالبيت الذي ذكره ابن هشام رحمه الله في القطر، ومن قبله نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. الآن ما حكم قبل في هذه الحالة إذا كان المضاف إليه محذوفا ولكنه منوي اللفظ؟ نعم، في هذه الحالة يكون معربا، هذا أول أمر، يكون معربا ليس مبنيا. جيد، ويكون أيضا ولا يجوز تنوينه أيضا، ولا يجوز تنوينه أيضا. لماذا؟ قالوا لأن المضاف إليه كأنه موجود في السياق، والإضافة تمنع التنوين. الآن صحيح المضاف إليه لا نراه ولكنه مقدر، ولكنه مقدر في السياق تقديرا قويا لأنك تنوي لفظة معينة، فقالوا في هذه الحالة نجعل الكلمة معربة لأنها مضافة، والإضافة من علامات الأسماء، فالاسم بالإضافة يعود إلى متمكن أمكن لأنه مضاف ولا يجوز تنوينه. لماذا؟ لأننا قدرنا مضافا إليه في السياق ولم نقدر أي مضاف إليه، بل قدرنا مضاف إليه معين. فمثلا هنا ومن قبل نقول ومن قبل ذلك، ومن قبل ذلك نقدر كلمة ذلك في السياق، ومن قبل ذلك نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. فقبل ماذا يكون إعرابها؟ مثل المسألة الأولى، قبل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، هل يجوز تنوينها؟ لا. لماذا لا يجوز؟ لأن هناك مضاف إليه مقدر في السياق. جيد، والإضافة تمنع التنوين. نعم نعم نعم، جيد، هو أنت شيخ مش كدك تستعجل أحيانا. لا، أقصد هنا الحالة الثانية محذوف المضاف وقدرنا. جيد، قلنا ذلك، هنا نستطيع أن نقدر. نعم، قبل ذلك ولكن لا، هناك في الحالة الثالثة هي التي ستأتي معنا وذكرنا عليها الشاهد، لا تقدر الآن، لا تقدر، يكون المضاف إليه محذوف ومنوي معنى، يعني لا تكون هناك لفظة بحد ذاتها هي المقدرة في السياق. جيد، لا تكون لفظة بحد ذاتها هي المقدرة في السياق، وإنما نقول هناك مضاف إليه محذوف، نحن لسنا بحاجة إلى تقدير لفظة بحد ذاتها. يعني إذا حاولت أن تقدر يسمى تقديرا عاما، بينما في البيت السابق ومن قبل ذلك، لا، هنا ذلك هي بحد ذاتها ينبغي أن تقدر، بينما في هذه الآية أو في كل الأمثلة التي هي الحالة الثالثة معنا يكون التقدير عاما، يعني كل كلمة تفي بالمعنى يمكن أن تقدر، لا توجد لفظة بحد ذاتها مقدرة، عرفت؟ بينما هنا في الحالة السابقة لا، هناك لفظة بحد ذاتها مقدرة دل عليها سياق الكلام، لفظة بحد ذاتها ينبغي أن تقدر. بينما الحالة الثالثة، نحن نأخذ هذه الحالة ثم نتكلم عنها، الحالة الثالثة أن يكون المضاف إليه محذوفة تشبه الحالة السابقة، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه في هذه الحالة لا يكون المضاف إليه مقدرا بلفظة معينة، لا، يكون التقدير عاما. جيد، ففي هذه الحالة لا نهتم ما هو المضاف إليه، يعني لو أنت أتيت بكلمة مناسبة والشيخ أتى بكلمة مناسبة وكل شخص أتى بكلمة مناسبة للسياق تقبل. جيد، ففي هذه الحالة يكون تقدير المضاف إليه تقدير معنوي. جيد، فيقولون حذف المضاف إليه ونوي معنى، يعني لم ينوى لفظ معين وإنما نوي معنى يقدر في السياق، معنى عام أنت قد تفهمه وفلان قد يؤدي بعبارة قريبة له. وعلى هذا في هذه الحالة يكون قبل وبعد وأسماء الجهات مبنية، وهذه الحالة الوحيدة التي تبنى فيها أسماء الجهات، وقبل وبعد في هذه الحالة أن يحذف المضاف إليه وينوى من حيث المعنى، ففي هذه الحالة يبنى، طبعا إذا كان مبنيا فإنه لا ينون. ومثال ذلك قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعده. جيد، هم ماذا يقدرون؟ يعني أنت ممكن تقدر ليس ذلك، يمكن أقدر لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب، أليس المعنى صحيح؟ صحيح. يعني لا يتلزمني كلمة واحدة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبله، يعني من قبل ماذا؟ من قبل الغلب، ومن بعد أو من بعد الغلب. لو أديت أنت كلمة أخرى مناسبة للسياق لهذا المعنى يقبل منك، لأن الإضافة المضاف إليه هنا غير منوي بلفظة واحدة معينة، لا، أنت لم تنوي لفظة بحد ذاتها، بل أردت أن تجعل المعنى عامة، فكل كلمة مناسبة في هذا السياق تؤدي المعنى تكون مقبولة. الآن يعود إلى نفسك، أنت الآن قد تأتي بمثال أردت فيه لفظة معينة، إذا أردت أن يكون المضاف إليه معينا بحد ذاته تختار الحالة الثالثة، وإذا أردت المضاف إليه لا منويا عاما تريد من السامع أن يقدر ما يشاء طبعا مما يساهم في فهم المعنى، هنا يكون من الصورة الثالثة الإضافة المعنوية. الآن طب بالنسبة للأبيات السابقة التي وردت عن العرب ننظر، إذا البيت ورد عندنا بالكسر مثل البيت السابق ومن قبل نادى، نعرف أن الذي أطلق هذا البيت أراد أن نقدر مضافا إليه لفظيا محددا في السياق. نحاول إذن نقرأ الأبيات السابقة لهذا البيت حتى نحدده، بينما إذا جاءت مبنية على الضم كما في الآية نعلم أن المراد الإضافة المعنوية، لم يرد تحديد لفظة بحد ذاتها. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظا ولا معنى، لا ينوى المضاف إليه لا لفظا ولا معنى، ففي هذا السياق لا تلتفت إلى المضاف إليه. جيد، لأنه ليس منويا لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، وفي هذه الحالة تكون الكلمة معربة ولكنها تنون أيضا. لماذا؟ لعدم وجود المضاف إليه، المضاف إليه كأنه لا وجود له في السياق لا من حيث الظاهر ولا من حيث التقدير، كقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، شوف قبلا منصوبة ومنونة، لماذا؟ لأنه لا يوجد مضاف إليه مقدر ولا ملفوظ. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. جيد، هذه أحوال قبل وبعد. فقبل وبعد التي تدخل معنا في باب المبنيات أي واحدة؟ هي الصورة الثالثة فقط، وهي أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. أما الصورة الأولى والثانية والرابعة فهذه من المعربات ولا تدخل معنا في باب المبنيات. إذن قال الناظم وضم في الغاية من قبل ومن بعد وأما بعد ففقه واستبل، يعني كأنه جعل قبل وبعد تدل على الغاية، غاية مكانية أو غاية زمانية. جيد، ثم قال وحيث ثم منذ ثم نحن، وحيث هذه مبنية على الضم، طبعا بعض لغات العرب تكسر، بعض القبائل تفتح، الخلاف هنا ليس بسبب اختلاف العوامل وإنما بسبب اختلاف اللغات. وحيث ثم منذ، منذ مر معنا أنها قد تأتي اسما وقد تأتي حرفا. ثم نحن، نحن من الضمائر والضمائر كلها مبنية لأنها أسماء أشبهت الحروف شبها وضعية، فنحن مبنية على ماذا؟ على الضم. قط، قط هذا أيضا ظرف لما مضى من الزمان ويكون مبنيا على الضم. وقط فاحفظها عداك اللحن، فاحفظها عداك اللحن، ما معنى عداك اللحن؟ عداك يعني جاوزك اللحن، كأنه يدعو لك بأن يبتعد عنك اللحن في الكلام والخطأ فيه. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن المبنية على الفتح فقال والفتح في أين وأيانا وفي، ذكر الآن مبني على الفتح فذكر أين وهي اسم استفهام وقد تأتي أيضا اسم شرط. والفتح في أين وأيانا، أيانا مرت معنا أنها من أسماء الشرط الزمانية تفيد الزمان مثل متى. والفتح في أين وأيانا، طبعا إذن هذه الأسماء أين مبنية على الفتح، أيانا مبنية على الفتح. ثم ذكر كيف، كيف هل هي حرف أو اسم؟ أيوة اسم استفهام، تعرب عادة في كثير من الأحوال تعرب حالا. جيد، مبنية على الفتح. وشتان، شتان هذا اسم فعل ماض، اسم فعل ماض ليس اسم فعل أمر، اسم فعل ماض بمعنى افترق، بمعنى افترق هذا. وأسماء الأفعال أيضا مبنية. ثم قال ورب، رب هذه مرت معنا حرف من حروف الجر. ورب فاعرفي وقد بنوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعد، هذه الأعداد المبنية على فتح الجزئين، ومرت معنا لما تكلمنا عن الأعداد مثل 11 13 14 13 14، هذه الأعداد قلنا مبنية على فتح الجزئين، لذلك أدرجها تحت المبنية على الفتح لأنها مبنية على الفتح، لكن على فتح الجزئين. وقد بنوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعد، ثم قال وأمس مبني على الكسر فإن صغير صار معربا عند الفطن. انتقل الآن للكلام على المبني على الكسر ومثل له بأمس. وأمس أيها الأحبة هي مبنية على الكسر على لغة الحجازيين عند الحجازيين، أما التميميون فإنهم يعربونها إعراب الممنوع من الصرف للعالمية والعدل، يلحقونها بالعالمية والعدل فيعربونها إعراب الممنوع من الصرف. إذن أمس التي ذكرها الناظم إنما تكون مبنية على الكسر على لغة الحجازيين، والحجازيون حتى يبنوها على الكسر جيد يشترطون شروطا. ما هي هذه الشروط؟ أولا يقولون ينبغي أن تكون أمس بمعنى اليوم الفائت، جيد، بمعنى الليلة الفائتة، تكون بمعنى الليلة الفائتة يعني الليلة السابقة، ولا تكون بمعنى أمس من الأموس التي مضت، جيد. فإذا قلت لشخص رأيتك في أمس من الأموس، لا، في هذه الحالة تكون معربة، في هذه الحالة تكون معربة، جيد. إذن الشرط الأول أن تريد بأمس هكذا، أمس تريد بها البارحة، جيد، هذا أول قيد. فإذا أردت أمس من الأموس التي مضت في عمرك ففي هذه الحالة لا تكون مبنية أصلا، تكون معربة. الحالة الثانية أن تقترن بأل، أن لا تقترن بأل، هذا الشرط الثاني. إذا اقترنت بأل التعريف فإنها أيضا تعرب، الأمس تصبح معربة، جيد، الأمس والأمس والأمس ما في إشكال إذا اقترنت بالأل. نعم، لا لا، على هذا بالعكس، بأمس يعني حتى من العبارات المشهورة عندهم يقولون أمس تنكير إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت، هذه بخلاف القواعد المشهورة. أمس يقولون إذا كانت بالتنكير فإنها تدل على البارحة، وإذا كانت بالتعريف فإنها تدل على الماضي، فهي خلاف ما هو متعاهد في التعريف. لذلك التميميون لماذا بنوها؟ قلنا بنوها للعالمية والعدل. ما هو العدل؟ يقولون عدلنا، الأصل في أمس إذا كانت للبارحة أن تعرف كما ذكرت، صحيح، لكن عدلنا عن تعريفها بأل، عن تعريفها بذاتها، هي أصبحت معرفة بذاتها، جيد، فهذا هو العدول، عدلنا فيها عن القواعد. القاعدة أن التعريف كما ذكرت البارحة تكون بأل، لكن عدلنا عن ذلك وجعلنا تعريفها في ضمنها، فهذا فيه عدلية كما يقولون، والتعريف التي هو دلالتها على البارحة وهو ليلة بحد ذاتها وليس العالمية، هذا شيء يسمى شبه العالمية، يعني لا أريد أدخل في التفاصيل، لكن بما أنك طرقت مفهوم يعني لماذا خالفت القواعد، رأينا التميميون لما رأوها خالفت القواعد أعربوها إعراب الممنوع من الصرف لأنها عدلت عن القاعدة، جيد. إذن الشرط الثاني ألا تقترن بأل. الشرط الثالث ألا تصغر. إذا صغرت كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا أيضا تعرب أميس، أميس، لكن هل هي تصغر؟ هذا أصلا خلاف. المبرد وابن برهان هم الذين رأوا تصغيرها، أما سيبوي يقول أمس لا تصغر، فمسألة تصغير أمس أصلا هي مسألة خلافية. نعم، جيد، هم يقولون ماذا؟ يقولون استغنينا عن تصغيرها بتصغير أختها الليلة، يقول الليلة تصغر فنستغني عن تصغيرها بتصغير نستغني بتصغير ليلى عن تصغير أمس، جيد. وكذلك قالوا الغد، سيبوي يقول أيضا غد لا تصغر. لماذا؟ لأنهم صغروا الكلمة التي تدل على معنى الغد المستقبل أو كلمة أخرى نسيتها لا أستحضرها، ذكر أن هناك كلمة بمعنى غد تصغر فنستغني بتصغير تلك الكلمة عن تصغير غد. هذا له نظائر في اللغة، مثلا يقولون سواء لا تثنى، لماذا؟ قالوا أن صغرنا بدلا ثنينا بدلا عنها كلمة سي، سيان، جيد، فاستغنينا بتثنية سي إلى سيان عن تثنية كلمة سواء، لذلك سواء لا تثنى. فهذه مسألة لها نظائر في اللغة أن يستغنى بشيء عن شيء. فسيبويه رحمه الله يرى أن أمس لا تصغر، لماذا؟ قال نستغني بتصغير عن تصغيرها بتصغير كلمة الليلة وانتهت القضية. إذن ألا تصغر هذا شرطه الناظم رحمه الله تعالى بناء على رأي من يرى جواز تصغيرها. الشرط الرابع أن لا تضاف. فلو قلت مذ أمسنا مثلا، مذ أمسنا هنا خلص جررناها بمذ. لماذا جررناها بالحركة ولم نبنها؟ أمسنا هنا حركة كسر هذه، وليست حركة إعرابية وليست حركة بناء. لماذا؟ لأنها أضيفت، أضفناها إلى ناء الفاعل أو ناء الجمع أمسنا. فأمس إذا أضيفت أيضا تعود معربة. جيد. إذن فينبغي أن نعرف أن الشروط أو إعراب كلمة أمس على البناء هذا أطلقه الناظم رحمه الله، ولكن له ضوابط. الضوابط كما قلنا ألا تصغر وألا تقترن بأل وألا تضاف وأن تكون دالة على ماذا؟ على اليوم السابق. لأنه أمس وهي بهذه الصورة يمكن أن تدل على أي ليلة سابقة. إذا كانت تدل على أي ليلة سابقة كما قلنا رأيتك في أمس من الأموس، هنا أيضا لا تكون تدل على ليلة معينة وهي الليلة البارحة، ففي هذه الحالة أيضا تكون معربة. جيد. فقول الناظم نعم نعم. إذا نكرت عرفت صح؟ هو لا يلتزمون هذا، يعني هي قاعدة يطلقونها حقيقة، يقول إذا نكرت عرفت، ولكنهم لا يلتزمونها. يعني هم لا يريدون حقيقة أنه دائما إذا كانت نكرة هي تدل على البارحة، ليس بصحيح. أحيانا قد تدل على يوم من الأيام، وهذا ذكر الصبان وغيرهم ممن ذكروا شروط أمس، قالوا قد تدل على نكرة وهي أمس. عندما قولك رأيتك في أمس من الأموس، هي لم تدخل عليها أل ولا تدل على البارحة، تدل على ليلة سابقة من الليالي. نعم أيوة. فهذه لما اقترنت مع كلمة من الأموس عرفنا أنه لم يرد البارحة، وإنما أراد ليلة من الليالي السابقة، ليست محددة بذاتها. جيد. فقولهم حتى يعني أنا عندما نقرأ في حاشية الصبان وغيرهم لا يذكرون هذه الجملة، عرفت؟ يعني هذه الجملة اشتهرت على اللسان، عرف، ولكن في الحواشي لم أرى في طبعا في بحث العائد قاصر من ذكر هذه الجملة، أن يقول إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت، يعني بهذه الصيغة أنها غير مضطردة حقيقة. أحيانا تكون أمس ولا يراد بها البارحة، فلا تكون معرفة. جيد. فهذه القاعدة تحتاج إلى نوع من التهذيب وإلى نوع من النظر، يعني إطلاق هذه القاعدة هكذا فيها نظر. المنع من الصرف طبعا عند التميميين. نعم. العالمية والعدل. نعم تكون مقيدة عندهم في هذه الحالة. أيوة ليست مضطردة، لذلك هم لا يقولون أنها ممنوعة من الصرف في جميع الأحوال، هم يقولون ممنوعة من الصرف في هذه الحالة التي عندنا. حتى التميميون ترى عندهم لغات المسألة، هم ليست لغة واحدة، بعضهم يجمع فيها بين البناء وبين الإعراب. هذه الكلمة يقول في حالة الرفع تكون معربة، وفي حالة النصب والجر تكون مبنية، جمع فيها بين الإعراب والبناء. فهذه الكلمة حقيقة عملت إشكال عند النحاة، كل شخص ذهب فيها مذهب. الزجاجي يرى أنها مبنية على الفتح، عرفت؟ يعني الآراء فيها مختلفة لعدم وجود ضابط واضح في، أو عادة عندما يكون الإشكال هنا يكون اختلاف النقل عند العرب في كلمات محددة. اختلاف النقل عن العرب في كيفية تلفظهم بهذه الكلمة يحدث لبسا أحيانا، فتجد قبيلة ذهبت إلى هذا ونحوي ذهب إلى هذا ونحوي آخر استقرأ رأى أن القضية ليست فيها، تجد الأقوال مختلفة. طبعا هذه في كلمات محدودة عند العرب، جاي مثل كلمة أمس ترى فيها أقوال كثيرة مختلفة، أحدهم يشرق والثاني يغرب والآخر يذهب إلى هذا الطريق، لعدم وجود حد فاصل فيها. وكل الأقوال في النهاية بما أنها تؤدي إلى ضبط مسألة الإعراب كلها فيها الخير بإذن الله. طيب نعود فنعلق نقول وجيري أي حقا، هو ما زال يعدد الكلمات المبنية على الكسر. وجيري أي حقا، يقول جير هذه كلمة فسرها بماذا؟ بأنها تعني حقا، لكن المشهور في جير أنها حرف جواب بمعنى نعم. المشهور كيف تقول مثلا يسألك شخص سؤال تقول نعم، عند العرب أيضا يجوز أن تقول جير. طبعا لكنها الآن هذه كلمة ربما اندرست لا نقولها، لكن الناظم رحمه الله تعالى قال هي بمعنى حقا، وكما قلنا المشهور فيها أنها بمعنى نعم، وهي مبنية على الكسر. وهؤلاء أيضا، هؤلاء من أي أسماء؟ أيوة من أسماء الإشارة. طبعا ابن هشام في جذور الذهب ذكر فيها لغة أنها تبنى على الضم في لغة. جيد. وإن كان في القطر حسم المسألة وقال في القطر وهؤلاء مبنية على الكسر باتفاق، لكنه في جذور الذهب ذكر لغة أخرى فيها. وجيري أي حقا وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء، يعني هي مثل أمس في أنها تبنى في أنها مبنية وفي أنها تبنى على الكسر بحد ذاته. وقيل في الحرب نزالي. نزالي هذه كلمة لها ضابط، يقول كل فعل ثلاثي يجوز أن تصوغ منه اسم فعل أمر على وزن فعالي. كل فعل ثلاثي يجوز أن تصوغ منه اسم فعل أمر، اسم فعل أمر على وزن فعالي. فنزل يجوز أن تقول نزالي، بمعنى ماذا؟ انزل، لأن هي اسم فعل أمر تدل على معنى الأمر، فنزل تقول فيه انزل. عرفت؟ مثلا ترك، تراكي، بمعنى ماذا؟ اترك. فهذه قاعدة مضطردة، يعني ليست كلمات بحد ذاتها، لا، هي قاعدة مضطردة. كل فعل ثلاثي هذا الشرط إذا كان رباعيا لا يجوز أن تصوغ منه اسم فعل أمر، لا، وإن كانت بعض الكلمات شذت مثل أدرك، ولكن الأصل تقولون دراكي، دراكي يقولونها على العرب كثيرة لكنها مأخوذة من أدرك وهذا شذوذ. الأصل أن كل اسم فعل الأمر على وزن فعالي يكون مأخوذا من الثلاثي فقط، جيد؟ فكل فعل ثلاثي تستطيع أن تصوغ منه اسم فعل الأمر على وزن فعالي، ويكون في هذه الحالة مبنيا على ماذا؟ على الكسر، أن أسماء الأفعال مبنية، وهذا وجدوا فيه الضابط العام أنه يكون مبنيا على الكسر. وقيل في الحرب نزالي مثلما قالوا حذامي وقطامي في الدمى. حذامي وقطامي مرت معنا في مسألة سابقة، أين؟ أيوة مرة معنا في الممنوع من الصرف، في أي مسألة؟ ايوه يبلش نخابط، هاي جيد مخابط عادي تاتي. ايوه ايش قلنا مرت معنا في باب الممنوع من الصرف وجد فيها علتان، ما هما؟ العلميه والعدليه. الان يمكن ان نقول التانيث، هذا صحيح، لكن انا اريد الباب التي مرت معنا فيها. الباب الذي مرت فيه ما هو؟ العلميه والعدليه. قلنا عدل فيها عن ماذا؟ مر معنا، قلنا الكلمات التي تمنع من الصرف للعلمية والعدل هو كل علم لمذكر على وزن فعل أصلها فاعل، صح؟ وقلنا في المؤنث كل علم على وزن فعالي أصلها ماذا؟ فاعلة. طبعا الظاهر المعلومات تبخرت سريعا. كل علم لمؤنث على وزن فعالي، هذا مرة معنا في الممنوع من الصرف، كل علم لمؤنث على وزن فعالي يقولون معدول عن ماذا؟ عن فاعلة، فمنعوها من الصرف للعالمية والعدل. وكذلك التأنيث، ترى يعني أحيانا لا يظن البعض أن فقط الكلمة إذا منعت من الصرف قد توجد فيها فقط علتان صرفيتان، لا، أو علتان تمنعانها من الصرف، قد توجد فيها أكثر من علة لفظية تمنع من الصرف. فحذامي منعت من الصرف للعالمية والعدل، الآن هناك علة لفظية أخرى غير العدل، ما هي؟ التأنيث، التأنيث الذي ذكره الشيخ، لكن أنا أريد مسألة العدل في هذا السياق. إذا قالوا حذامي وقطامي، طبعا إذا ذكرناها في باب الممنوع من الصرف، طب لماذا يذكرها في باب المبنيات؟ نعم فيها اختلاف. التميميون هم الذين يمنعونها من الصرف، التميميون هم الذين يمنعونها من الصرف الذي ذكرناه في باب الممنوع من الصرف على لغة بني تميم. أما الحجازيون فيبنونها على الكسر، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا قالت حذامي، حذامي فاعل مرفوع الأصل، لكنه لم يأتي على لغة التميميين بالرفع، وإنما جاء على لغة الحجازيين، فأقول مبني على الكسر في محل رفع فاعل، جيد؟ فحذامي وقطامي هذه مبنيات على لغة الحجازيين. قالوا حذامي وقطامي في الدمى. الدمى يقول بحرق الحضرمي هي كل صورة مستحسنة، عرفت؟ يقول تسمى الدمى، والمراد بها أسماء الإناث بشكل عام، أسماء الإناث مثل حذامي وقطامي. ثم انتقل رحمه الله بعد أن انتهى من الحروف الأسماء المبنية، انتقل ذكر الأفعال المبنية، فذكر فقط الفعل المضارع، ذكر الفعل المضارع وذكر بناءه في صورة واحدة، أي إذا اتصل بنون الإناث، فقال وقد بني يفعلنا في الأفعال فما له مغير بحالي. يفعلنا هذا فعل مضارع اتصل به نون الإناث فيبنى على السكون. ثم مثل لهذه المسألة، تقول منه النوق يسرحنا ولم يسرحنا إلا للحاق بالنعم. فذكر رحمه الله قول النوق يسرحنا، يسرحنا فعل مضارع مبني على ماذا؟ على السكون في محل، في محل، لأنه أصل فيه الإعراب المضارع، في محل رفع. طيب في الحالة الثانية ولم يصرحنا في محل ماذا؟ في محل جزم، ونون الإناث هي الفاعل. ثم ختم فقال فهذه أمثلة مما بني. طب بقي عليها نتكلم عن الماضي والأمر لم يتطرق إليه، لماذا؟ أيوة أحسنت، لأن تكلمنا في بداية المنظومة عن الماضي وذكرنا أنه مبني وكيف يعرب، أنه الأصل مبني على الفتح إلا إذا اتصل بواو الجماعة وضمير، وتكلمنا عن فعل الأمر، هذا في بداية المنظومة. فهو يعني الأصل عنده أن الطالب ضبط هذه المسألة، وليس محتاجا كل ما أذكر باب أن أجدد كل المعلومات المتعلقة بهذا الباب، وإلا لن تنتهي المنظومات. فهذه أمثلة مما بني جائلة، جائلة بمعنى ماذا؟ دائرة بين الناس، معنى دائرة بين الناس. فهذه أمثلة مما بني جائلة دائرة في الألسن، وكل مبني يكون آخره على سواء فاستمع ما أذكره. وكل مبني يكون آخره على سواء، يعني بعد أن ذكر كأنه وضع الضابط، بعد أن ذكر المبنيات بأنواعها ومثل لها كأنه ذكر ضابط البناء. فضابط البناء ما هو؟ ألا يتغير حال الكلمة، آخر الكلمة المبنية لا يتغير بل يكون مستويا في جميع أحواله، سواء كانت الكلمة للفاعل أو مفعول به أو في محل جر، في كل أحوالها جيد لا تتغير حركتها في آخرها. فهذا هو ضابط البناء. قال وكل مبني يكون آخره على سواء، يعني دائما آخره مستوى لا يتغير في حالات مختلفة بحسب اختلاف الموقع الإعرابي، لا دائما حاله مستوى على حالة واحدة. وكل مبني يكون آخره على سواء فاستمع ما أذكره. هكذا انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن المبنيات، وبه ختم كلامه عن هذه المنظومة المباركة. خاتمة الناظم. وقد تقضت ملحة الإعراب مودأة بدائع الإعراب، فانظر إليها نظر المستحسن وأحسن الظن بها وحسني، وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا فيه عيب وعلا، والحمد لله على ما أولى، فنعم ما أولى ونعم المولى. ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد، ثم على أصحابه وعترته وتابعي مقاله وسنته وآله الأفاضل الأخيار، من سلخ الليل من النهار. طبعا وختم رحمه الله تعالى هذه المنظومة المباركة، وبين في نهاية هذه المنظومة أن هذه ملحة الإعراب قد ضمنتها مجموعة من الآداب، وهذا هو الصحيح في قراءة البيت والذي عليه الشرح، الذي قرأ قال مودعة بدائع الإعراب، والصحيح مودعة بدائع الآداب. لا هذا في الآخر، نعم في الآخر اختلفت النسخ، اختلفت النسخ كثيرة جيد، وفي النهاية يعني لا أشكال في ذلك، لكن الشراح بالنسبة لهذا البيت قال مودعة بدائع الآداب، فهو رحمه الله تعالى بيّن أنه ضمن ضمن الأمثلة التي ذكرها في هذه المنظومة آدابا كثيرة. فمن تأمل حقيقة الأمثلة التي أتى بها الحريري والشواهد التي مثل بها للقواعد النحوية يجدها تتضمن كثيرا من الآداب والأخلاق العامة، بالنسبة عندما ذكر النساء والتوقي من التعرض إليهن لهن، وكذلك مسائل أن الإنسان يتأدب ويتخلق بالأخلاق الفاضلة الحميدة، ذكر كثيرا من هذه الأمور لمن تتبعها، فأخبرك أنه فعل هذا الفعل لتشكره على ذلك وتدعو له في صلاتك وفي أحوالك وإذا أنهيت منظومته. وقد تقضت ملحة الإعراب مودعة بدائع الآداب، ثم قال فانظر إليها نظر المستحسن، يعني ينبغي على طالب العلم عندما ينهي المنظومات العلمية وعندما ينهي المتون أن ينظر إليها باستحسان، وإياك أن تنظر إلى عمل من سبقك من العلماء باستخفاف واستهتار جيد، حتى لو وقع بعض الخطأ، حتى لو وقعت بعض الهنات في بعض العبارات، فهم أصلا هم علماء الأمة وهم الذين جمعوا وهم الذين حووا هذه العلوم. فإنسان فيهم عندما يخطئ يعني رحم الله من عدة أخطائه كما يقولون، هناك من تعد أخطائه، الإنسان إذا عدت أخطاؤه هذا دلالة على شرف وعلى فضل، بخلاف من لا تعد أخطاؤه لكثرتها. فينبغي على طالب العلم عندما ينظر في هذه المنظومات وينظر في كلام أهل العلم في عامته أن ينظر إليه بنظر المستحسن الداعي لهم الشاكر على هذا المعروف الذي أسدوه لهذه الأمة عندما حفظوا لنا العلوم وحفظوا لنا القواعد ودونوها وسطروها، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه. قال: فانظر إليها نظر المستحسن وأحسن الظن بها وحسني، يعني المستحسن وأحسن الظن بها وحسني، كلها يدعوك إلى الحسن في التعامل مع هذه المنظومة، وألا يعني تقدح فيها ولا تبخسه ولا تبخسه حقه. ثم قال: وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا. طبعا هذا البيت يعني كما يقولون اشتهر في الآفاق، هذا البيت الذي قال وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا أصبح مثلا عند الناس يروى، لأن هذه منظومة متقدمة حقيقة، فأخذ هذا البيت وأصبح كل إنسان أراد أن يثبت على نفسه النقص ويطلب من الناس السماح يقول هذا البيت. لا يعني الذي ذكر هذا البيت هو الحريري، الذي ذكر هذا البيت هو الحريري، ولو ذكره الذين نسخوا هذه المنظومة كان قالوا هذا الأمر، لكن الخلاف في النسخ ليس من قبيل الحريري، من جاء بعده. نعم. فأضافوا بعض الأبيات منظومة الحريري بسبب هذا البيت. قد يقول. أنا فهمت عليك، يعني الذين عدلوا في منظومة الحريري وأضافوا بعض الأبيات إنما أضافوها تلبية لطلب الحريري بسد الخلل، يعني يحتمل هذه مسألة اجتهادية لا أستطيع أن أجزم فيها بشيء يعني. صحيح. وكانت متأخرة. يمكن أن يكون من تصرف بعض النساخ، هذا جائز وهذا كثير في المخطوطات، يعني من يهتم بعلم المخطوطات يجد كثيرا من النساخ تصرفا بالكتب، خاصة إذا كان هناك نقص، إذا كان هناك محو، إذا كان هناك سقط تجده يتصرف، ومنهم المحسن ومنهم المخل المسيء. صلى الله أن يغفر للجميع. وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا، لأن الذي جل عن العيوب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي علا وهو الذي جل عن كل النقائص، أما الإنسان بطبيعته مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى والنقص والفقر ملازم له. لن تجد عالما لا يوجد عنده أخطاء، هذه يعني هذه قاعدة في حياتك، لن تجد عالما لا يوجد عنده أخطاء، الكل سيخطأ، لكن العبرة بالإنسان الذي يستر العيب والخطأ ويظهر المحاسن ويذكر محاسن الأفاضل والعلماء الذين سبقونا. كثير من العلماء ربما بعضهم انتهج بعض المناهج الخاطئة في العقائد وفي بعض الأمور التي هي بالنسبة إلينا أو إلى كثير من طلبة العلم فيها ضلال وبعد، ولكن الإنسان في الحقيقة عندما ينظر إلى ما تركوه لهذه الأمة من تراث عظيم فإنه يثني عليهم ويسأل الله أن يغفر لهم ما كان منهم من الزلل، ويسأل الله أن يغفر لهم ما كان منهم من الزلل، لأنه جل من لا يخطئ. قال رحمه الله: نعم جيد، صحيح. لا لا يعني هو لا تعارض اصلا بين هذه القضيه وهذه القضيه، لكننا للاسف نحن وجدنا بعض طلبه العلم يتسلقون على ظهور هؤلاء، يعني تجد بعضهم يجد عند الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله مثلا بعض الاخطاء العقديه في بعض الجزئيات، تجده يعني يستهتر بابن حجر، يعني انت ماذا تتكلم، يعني من انت عند ابن حجر؟ فنحن بحاجه لا ان الطالب يعرف قدره في العلم، هؤلاء أئمة كبار، النووي، العز بن عبد السلام، هؤلاء الأئمة الكبار، وإن كان بعض مثلا أخذ بعض العقائد التي لا نرتضيها ولكنه عالم كبير له جهده ولو آثاره في الفقه وفي التأصيلات العلمية، أنت لا تأخذ منه العقيدة، ونحن نبين خطأه في هذه المسائل ونسأل الله أن يرحمه. فلا تعارض بين هذه القضايا. فبالنسبة للرد الكل يحسن الرد، ولكن بالنسبة للأدب قل من يحسن الأدب، هذا الإشكال. فالتنبيه على الردود أظن هذا تجده عند كثير من الناس، وينبغي أن نرد على فلان ونبين الخطأ، الكل يحب هذا الردود، هذه سهل القضية، لكن الأصعب على الإنسان أن يلتزم الأدب والإنصاف في التعامل مع الأشراف. وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى. ثم قال: والحمد لله، الآن يختم منظومته فقال: والحمد لله على ما أولى، فنعم ما أولى ونعم المولى. فهو يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولاه به من النعم العظيمة، ومن أعظم النعم أن يسر له كتابة هذه المنظومة ويسر له تدوينها وتصديرها في ليلة واحدة كما يقول المؤرخون، يقول إن هذه طبعا هذه شرحناها في 16 يوما، كتبها رحمه الله تعالى في ليلة واحدة، وهذا يدل على المكنة العلمية والتمرس في النظم والتصنيف، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ينبغي على الإنسان أن يشكرها، وهذا داء أهل العلم التأدب مع الله سبحانه وتعالى وإظهار التواضع في البداية وفي الختام. والحمد لله على ما أولى، ومر معنا في بداية المنظومة ما هو الحمد، فنعم ما أولى ونعم المولى، نعم المولى الله سبحانه وتعالى، فهو المعين وهو الناصر في جميع الأمور والأحوال والتقلبات. ثم الصلاة بعد حمد الصمد، وهنا صلى، ذكرنا في بداية المنظومة أن الناظم اقتصر في البداية على السلام واختتم منظومته بالصلاة، وإذا كان في مجلس واحد فلا كراهة بالاتفاق، وإذا كما نقل في التاريخ أنها كتبت في ليلة واحدة أو في مجلس واحد، فيكون رحمه الله تعالى جمع بين الصلاة والسلام في مجلسه. ثم الصلاة بعد حمد الصمد، طبعا الصلاة في اللغة يعني اشتهر بين الناس أنها الدعاء، ولكن المعنى الحقيقي هو العطف، الصلاة بمعناها الحقيقي بدون بعض الزيادات هو العطف، جيد، العطف. ثم بعد ذلك إذا أطلقناها، فإذا كانت الصلاة من الله سبحانه وتعالى فهي بمعنى الثناء، فالصلاة من الله بمعنى ماذا؟ الثناء. والصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار، والصلاة من المخلوقين بمعنى الدعاء، جيد. فالصلاة في أصلها هي العطف، وإذا أطلقت فيختلف متعلقها، إذا يعني يختلف مدلولها باختلاف المتعلق، فإذا أسندت إلى الله سبحانه وتعالى صلى الله بمعنى أثنى الله، جيد. وإذا علقت بالملائكة صلت الملائكة معنى استغفرت، وإذا أسندت إلى الآدميين فمعنى صلاة الآدميين الدعاء. ثم الصلاة بعد حمد الصمد، الصمد الله سبحانه وتعالى هو الذي تقصد إليه المخلوقات، هذا هو الصمد الذي تقصد إليه المخلوقات لأخذ حاجاتها. ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي الهاشم محمد، طبعا النسخ قد تختلف هنا ولكن هذا الذي بين أيدينا، على النبي الهاشم محمد وآله. قلنا الآل في المنظومات تفسر بماذا؟ لا، في المنظومات قلنا نعممها، كل من اتبعه على دينه، جيد، وآله وصحبه الأطهار. وهنا يعني الخاتمة التي بين يدينا جميلة، يعني القائمين في دجى الأسحار، وكأنه رحمه الله يربط بين العلم وبين العمل، يعني هذا العلم ثمرته العمل، فالإنسان إنما يتعلم حتى يعمل، ومن أعظم العمل هو قيام الليل، وقيام الليل هو من أفضل الأمور ومن أعظمها التي تعين طالب العلم في مسيرته في حياته، طلب العلم من أعظم ما يعين طالب العلم في مسيرته، قيام الليل عفوا، قيام الليل هو من أعظم الأمور. لذلك وصى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتوفق في دعوته، وطالب العلم إذا أراد أن يبرز في علمه، وإذا أراد أن يجد البركة في حياته، عليه أن يحرص على قيام الليل، وأن يحرص على التنسك بشكل عام. إن طالب العلم الذي لا يوجد عنده عبادة، هذا يوجد عنده خلل في فهم العلم، كما قلنا في مقدمة هذه الدورة أن العلم عند الفقهاء هو العلم المستلزم للعمل، هم لا يفقهون إنسان عالم وليس بعابد، سلام ورحمة، لا يفقهون هذا، العالم هو العامل. فطالب العلم ينبغي عليه أن يجعله وردا من العبادة ومن التنسك من العلاقة بالله سبحانه وتعالى حتى يزكي عمله. أما أن يؤخذ العلم كقوالب جامدة، يؤخذ العلم كقوالب جامدة وكمتون تحفظ، ثم نلاحظ حال هذا الطالب فنجده يلغو مع اللاغين ويخوض مع الخائضين ويلهو مع اللاهين، ويكثر من الغيبة والنميمة وتتبع العورات والكلام عن الأفاضل والأشراف، فهذا في العادة لا يبارك في علمه، وإن بورك في علمه فهو نوع استدراج، ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عن هذه الجزئية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا هو جهد المقل، وجدتم من صابة فمن الله، وما وجدتم من خطأ فمني ومن الشيطان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.